إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقد انقطعنا عن درس التفسير فترة من الزمن، وها نحن نعود، والعود أحمد. وقد وقفنا عند قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله على كل شيء قدير. وهذه الآية يعني جاءت بعد أمر الله عز وجل لهم بالعفو: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. الله عز وجل طلب من المؤمنين أن يعفوا عن أهل الكتاب وأن يصبروا على أذاهم، لأن النصر قريب في هذا. وهذا يشبه قول الله: كفوا أيديكم، لأن الدعوة الإسلامية كانت ضعيفة في بادئ الأمر، ولو أنهم بادروا أعداءهم بمناجزتهم وبالتصدي لهم لاستؤصلوا عن آخرهم. فهذا أمر يعني مرحلي. وبعض أهل العلم من المفسرين يقول أن هذه الآية منسوخة، بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم، وأيضا قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى قوله: حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا قول للمفسرين، وإن كان يعني بعضهم أو أكثرهم يرجح أنها ليست منسوخة. على كل حال، العفو هو يعني عدم المؤاخذة بالذنب، والصفح هو أن تعرض بصفحة وجهك عن المسيء. أخذ الصفح من أن تعطي صفحة وجهك، لا تكبرا، لأن التكبر هذا اسمه تصعير، لا تصعر خدك للناس، وإنما تعرض بصفحة وجهك، يعني كما قال الله تعالى: وأعرض عن الجاهلين. ولا شك أن هؤلاء أهل الكتاب من أجهل خلق الله، فيعرض عنهم ويهملوا. وأمر المؤمنون أن يشتغلوا بما هو أنفع لهم، وهذه مشكلتنا اليوم يا إخوان. يعني نحن الآن مشكلتنا أننا نشتغل بأشياء قد تكون يعني قاطعة لنا في سيرنا إلى الله. وهذا فتنة الواتساب الآن، يعني كان له مساهمة كبيرة في هذا الجانب، إنه صار واحد سمع أي خبر يطير به، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. والأصل يردوا إلى مين؟ إلى الله، أي إلى كتابه والرسول، إلى سنته، وإلى الذين يستنبطونه منهم من أهل العلم الربانيين. فهنا يعني الله عز وجل يقول للمؤمنين: دعوا هؤلاء أهل الكتاب، ارفعوا عنهم واصفوا عنهم، وسيأتي النصر. وبعضهم قال: حتى يأتي الله بأمره، يعني إخراجهم، إجلاء بني النضير وقتال بني قريطة. وبعضهم قال: حتى يأتي الله بأمره، يعني النصر عليهم، وغير ذلك أقوال يعني. وهذا فيه بشارة للمسلمين أنه الله عز وجل يعني إذا صبر المؤمن على أذى الأعداء، فإن الله عز وجل يمكن له بعد حين ويأتيه بالنصر ولو تأخر قليلا، ف فإن النصر آت قريب. إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه أحد. كل الخلق ضعفاء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن الله هو القوي المتين، إن الله عزيز ذو انتقام. لهذا يعني مهما كانت الغلبة والجولة كما يقال، إن كان للباطل جولة فللحق جولات. يعني الآن اللي ينظر في حال المسلمين يقول لك يعني لن تقوم لهم قائمة، لكن الله عز وجل وعد، ووعده الحق. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. شوف بدأ بالصلاة، لأن من أسباب النصر، من أسباب النصر إقامة الصلاة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه شعائر إقامتها من عوامل النصر والتمكين. الله عز وجل يقول للصحابة، لأصحاب نبيه، والخطاب للأمة جميعا، نشتغلوا بما هو سبب في نصركم وفي قوتكم وفي دحركم لأعدائكم. وأعظم شيء إقامة الصلاة، هذه الصلاة التي هي عمود الدين. من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. هذه الصلاة التي هي معراج المؤمن، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. هذه الصلاة التي هي سبب للفلاح إذا خشع فيها الإنسان. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه الصلاة إذا ضيعها العبد فهو لما سواها أضيع. إذا ضيعها العبد فهو لما سواها أضيع. فإقامة الصلاة، وإقامة الصلاة يعني ليس فقط أن تصلي. إقامة الصلاة لها لوازم، لها شروط، لها واجبات، لها أركان، لها سنن، لها آداب. إقامة الصلاة غير الصلاة. الصلاة أن تصلي على أي حال، قد تصليها في آخر الوقت، ولكن إقامة الصلاة أن تصليها على الوقت، وأن تصليها في الجماعة، وأن تبكر لها، وأن تخشع فيها، وأن تصليها وفق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أن تكون يعني كافة لك عن الفواحش والموبقات، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه الصلاة إقامتها إنها تغير حياتك، وإنك تكون خارج الصلاة كما أنت داخل الصلاة. كيف تكون داخل الصلاة خاشع وغاضض بصرك واضع عينيك أمام مكان سجودك ولا تشتغل بشيء غير الصلاة؟ كذلك خارج الصلاة تكون إيش؟ وقاف عند حدود الله، ملتزم بشرع الله. حتى لو كنت في دكانك، في سوقك، في شركتك، في تجارتك، في مكان حيث لا يراك إلا الله سبحانه وتعالى. فلهذا الصلاة تدريب عملي على الالتزام والاستقامة على طاعة الله، وهي عنوان استقامة العبد. وحافظ على هذه الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ونعرف أن الصلاة أعظم ركن عملي في الإسلام، وهي حق الله على هذا البدن، على هذا الإنسان في بدنه. وإيتاء الزكاة حق الله على العبد في ماله، إن كان مالكا للنصاب وحال عليه الحول. ليس كل واحد يجب عليه الزكاة، لكن الصلاة تطهير للمسلم. صلاة تطهير، لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درني شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وقال يعني عليه الصلاة والسلام يعني مبينا أن كل خطوة يخطوها العبد إلى المسجد خطوة ترفع درجة وخطوة تضع عنه خطيئة إلى غير ذلك من ثمار الصلاة ويعني فوائد الصلاة. أما الزكاة فإنها طهرة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذه العبادات ومن أعظمها الصلاة والزكاة من أعظم ما يتطهر به العبد من الأدناس والأرجاس والأدران الظاهرة والباطنة، الأدران الظاهرة والباطنة، وهذا ما يؤهله للانتصار على عدوه. يعني إذا كان إنسان أمة مضيعة للصلاة، مضيعة لشعائر الله، مضيعة للزكاة، ومر معنا يعني في الحديث خطبة الماضية أن وما منعوا زكاة أموالهم إيش إلا منعوا القطرة من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وهذا يعني يشير إلى قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فهذه العبادات اللي الله أمر المسلم أن يشتغل بها ويعرض عن الكافرين ويعرض عن الجاهلين، هذه خير له في دنيا وأخرى. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. والصلاة ما تركها النبي عليه الصلاة والسلام حتى في أحلك الظروف وفي أشد الحالات، صلاة الخوف في الحرب. الرسول عليه الصلاة والسلام في شرع على يعني بوحي من ربه صلاة الخوف على أي حال يصليها، المهم لا تترك الصلاة. حتى المريض ما دام فيه عرق ينبض وما دام له عقل يعقل به فالصلاة لا تسقط عنه، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت. الله عز وجل إذن يأمر الصحابة، والأمر وإن كان للصحابة رضي الله عنهم فهو للمؤمنين جميعا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير. الخير هنا يعني من أي خير، أي خير تقدموا لأنفسكم من عمل صالح يرضاه الله فإنكم ستجدون جزاءه وثوابه عند الله. هذا المعنى، وما تقدموا لأنفسكم من عمل، من قول، من فعل، من نية، من حركة، من سكنة، ما دام ابتغاء وجه الله ومما يحب الله ويرضاه فإنكم ستنالون جزاءه عند الله، الجزاء الأوفى والجزاء الحسن. وما تقدموا من خير تجدوه عند الله، أي تجدون ثوابه وجزاءه عند الله في الدنيا وفي الآخرة. لأنه في الدنيا الله عز وجل الطاعات لها جزاء في الدنيا. أرأيتم كيف أن صلة الأرحام تزيد في الأعمار وتعمر الديار؟ أرأيتم أن كيف أن الصدقة تدفع ميتة السوء وتقي مصارع السوء؟ أرأيتم كيف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقي المجتمع الهلاك والفساد والعذاب؟ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فإذا ترك شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للعذاب وسبب للهلاك. ومر معنا كيف ترك الزكاة سبب لحبس المطر، وأيضا في قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة، استقام على دين الله، الطريقة هي الإسلام، هو الدين الحق مش الطريقة الصوفية. وأن لو استقاموا على الطريقة أي الشريعة وعلى دين الله، على الإسلام الصحيح، لأسقيناهم ماء غدقا. فإذا الذي يظن أن الطاعات ليس لها ثمار هذا أعمى البصر والبصيرة، كما أن الذي يظن أن المعاصي ليس لها ثمار سيئة كذلك أعمى البصر والبصيرة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الحجر الأسود نزل مع أبيكم آدم من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج فسودته ذنوب أهل الشرك، ولا يبعثن الله يوم القيامة الحجر الأسود له عينان يبصر بهما وله لسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. إذا ذنوب ابن آدم أثرت في الحجر، نازل مع أبينا آدم كالثلج، هذه زانية تتمسح به، هذا مشرك يتمسح به، هذا مرابي يتمسح به، هذا سارق يتمسح به، أثرت فيه فحولته إيش؟ إلى أسود. هذا البحر الميت أسدوم كان ماء عذبا، لسبب اقتراف هذه الفاحشة في تلك البلاد مع أماكن خسف الله بأهلها الأرض وجعلها أخفض أرض مكان في الدنيا وقلب ماءها إلى ملح أجاج. إذن إياك أن تظن أن المعاصي لا تؤثر، بل تؤثر في الأنهار، الأشجار، في البيئة، تأتي بالآفات. ومن أراد مزيدا من ذلك فليقرأ كتاب شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية، اللي هو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء. حتى يأتي الله بأمره، وأمر الله كائن لا محالة. وأيضا تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. يا أيها المؤمنون إن الله بصير بأعمالكم فيجازيكم خيرا. يا أيها الكافرون والمنافقون والعلمانيون والليبراليون وأعداء الدين أينما كنتم، أعمالكم وجرائمكم ستجازون عليها شرا. والله عز وجل بصير بما يعمل الصالحون وبما يعمل الطالحون، بما يعمل المؤمنون وبما يعمل الكافرون، وكل شيء قد أحصاه الله عز وجل كتابا في كتاب مبين، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، كل واحد مجزى بعمله، يعمل ما شئت فإنك مجزي به. والله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فالله عز وجل يدل أمة نبيه على أفضل الأعمال التي ينبغي أن يشتغلوا بها، والتي وطبعا يعني ربنا عز وجل بعد ما ذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كأفضل أعمال من أفضل أعمال بر، إيش قال بعد ذلك؟ وما تقدموا لأنفسكم من خير. قدموا يعني، وفي قراءة شاذة تقدموا يعني، وما تقدموا يعني تفعلوا شيء تتقدموا به، ولكن القراءات الشاذة لا يقرأ بها، وإن كان يحتج بها في التفسير وفي النحو. على كل حال يعني المقصود وما تقدموا يعني من أعمال صالحة بين يدي ملاقاتكم لربكم. وقال من خير ليشمل كل أعمال البر، من صيام، من زكاة، من صدقة، من كلمة طيبة، من إغاثة ملهوف، من إعانة محتاج، من مشي في حاجة مسلم. هذه يعني من خير عبارة تشمل كل ما يحب الله ويرضى مما تقدم لنفسك ولغيرك. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك الصدقة؟ أليس هذا خير؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة؟ قال يا رسول الله أحدنا يأتي شهوته وله في صدقة؟ قال نعم. أرأيتم إن وضعه في حرام؟ إذن هذا خير. يعني حتى الرجل حينما يأتي أهله هذا من جملة الخير الذي يقدمه لنفسه ولأهله. قال حتى اللقمة يضعها في زوجته، هذا صدقة وهذا خير. فلفظ خير لفظ يعني يشمل كما قلنا خير الدنيا والآخرة، كل ما تقدر عليه من خير تقدم لله سبحانه وتعالى خالصا، تجدون ثوابه كما قلنا عند الله، إن الله بما تعملون بصير، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ثم قال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قالوا اللي هم أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى، لن يدخل الجنة يعني على التأبيد، لن هذه على التأبيد أنه خلاص هذه الجنة قوبت لنا. طبعا اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، ما قالوا نصارى، لكن هنا قال الإيجاز، ذكر في للإيجاز وذكر جميعا، وإلا اليهود تكفر النصارى والنصارى تكفر اليهود. اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. وهودا جمع هائد أي يهوديا، هودا جمع هائد، والهائد هو يعنون به العائد إلى الله أو التائب. إلا من كان هودا أي من أتباع اليهود أو يهوديا، واليهود يثبت بانتمائه لأمه لا بانتمائه لأبيه، اللي أمه يهودية هذا اليهودي، لو أبوه يهودي لا تثبت يهوديته عند اليهود. ومن الأخطاء اللي وقع فيها بعض المفسرين أنهم قالوا يوم ندعو كل أناس بإمامهم قال بأمهاتهم، وأن الإنسان يدعى يوم القيامة بأمه، يا فلان ابن فلان، وهذا ليس بصحيح، هذا من الأخطاء في التفسير. يوم ندعو كل أناس بإمامهم يعني بمقدمهم، الإمام الذي يأمهم أو الذي يقودهم الذي ينتمون إليه ويتبعونه، وليس لأنه قال فأمه هاوية، والأم الرأس هو الرأس اللي هو مركز السيطرة ومركز التوجيه والقيادة، فالرئيس دائما والزعيم هو الذي يقود ويوجه. وفي الحديث يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان والرهط، ويأتي النبي وليس معه أحد، وكل نبي يوم القيامة له أتباع، وبعضهم يأتي بلا أتباع لأنه ما كان له أتباع، والله عز وجل قال عن نوح وما آمن معه إلا قليل. فاليهود تثبت يهودية اليهود عندهم بانتمائه إلى أمه لا بأبيه. وقالوا لن يدخل الجنة، والجنة معروفة يعني هي دار النعيم وبيته ونزل السعادة، وهي التي أعدها الله لأوليائه في دار كرامته، فهم يعتقدون يعني كل على انفراد، أن فتزعم اليهود أن الجنة حكرا عليهم، وتزعم النصارى أن الجنة حكرا عليهم، يكذبهم الله بذلك بقوله تلك أمانيهم، يعني ادعاءاتهم الكاذبة. الأماني هي ما يتمناه الإنسان كذبا وزورا، ولهذا لا تقل تمنيت، قل أرجو، استعمل قل أرجو، لا تقل أتمنى، لأن أتمنى يعني هذه لا تفيد المعنى الذي أنت تريد. تلك أمانيهم يعني ادعاءاتهم. طيب أنتم يا يهود تقولون لا يدخل الجنة إلا من كان هودا يهوديا، وأنتم يا نصارى تقولون لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، هل عندكم دليل على ذلك؟ الله عز وجل يقول هذه مجرد أماني وخداع للنفس، هاتوا برهانكم، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني أين دليلكم على ذلك؟ هل اتخذتم عند الله عهدا أم أنكم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ طب هل في أماني أخرى لليهود والنصارى كذبها الله في كتابه؟ نعم، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. إيش رد عليهم ربنا؟ قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فعندهم أماني كثيرة تمنوها، ذكر الله عز وجل بالقرآن وفندها وكذبها، وقالوا يدخل، وقالوا ليش الآية لن ندخل الجنة لن تمسنا النار، قالوا لن تمسنا النار لأياما معدودة، قالوا بس هي فترة عبادتنا للعجل، أيضا كذبهم الله عز وجل. فهذا فيها رد على المقلدة في إبطال التقليد في هذه الآية. قل هاتوا برهانكم، من بيعرف إبطال التقليد؟ أن الذي يدعي دعوة أو يقول قولا ليس عليه دليل فيتابع في ذلك، فإنه يكون يعني قد قلد واتبع على العمى. فهذه الآية رد على تقليد الغير بدون دليل، تقليد الغير بدون دليل. طبعا الأنبياء لا يقال قلد رسول الله، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، والرسول معصوم. لكن هذه رد على المتعصبة للمذاهب، سواء كانت مذاهب فقهية أو مدارس حزبية. فالآن الذي يقلد شيخه بدون دليل أو يقلد المذهب الفلاني بدون دليل، هذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله لا يقلد إلا غبي أو مجنون. فالذي يقلد من غير دليل هذا جاهل أو غبي أو مجنون، وهذا في محل الذم عند الله سبحانه وتعالى وعند عباده المؤمنين. لهذا العلماء بيقولوا أن هذه الآية فيها إبطال للتقليد، لأن المؤمن يتبع ولا يقلد. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إن كنتم صادقين يعني دليل صدقكم في دعواكم أن تأتوا ببرهان واضح ودليل ناصع على دعواكم، فهذا قولكم بأنه لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو نصرانيا معناه إيش؟ من غير دليل معناه أنكم كاذبون في ذلك ولستم بصادقين. ومعنى أن الصادق دائما الصادق يأتي على بدليل صحيح على قوله، بدليل ناصع صحيح على قوله. والشاعر يقول: والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. الدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. فأي دعوة لا تقيم عليها بينة، وفي الحديث إما بينة أو حد في ظهرك. بعدين قال ربنا: بلى. قال: بلى هذه تأتي بعد نفي ما أثبت، يعني بلى رد عليهم في ادعائهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا، وإيش أثبتهم؟ أثبتوا إنه لن يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى، بالنسبة لليهود وبالنسبة للنصارى كل على حدة. بلى إيش هذا؟ نفي ما أثبتوا، يعني بلى سيدخل الجنة أهل التوحيد وأهل الإسلام، أما أنتم فلن تدخلوا الجنة. فبلى غير نعم، لو قيل، لو جاءت نعم كان إثبات إيش؟ إثبات قوله. هذا نفي لقولهم، يعني هذا فائدة إيش؟ استعمال بلى في الكلام العربي واستعمال نعم. فبلى هنا إيش؟ نفي ما أثبتوا وإثبات ما نفوا. بلى من أسلم وجهه، أسلم وجهه يعني أخلص قصده وأخلص توجهه لله تعالى. طب ليش ذكر الوجه؟ قالوا ذكر الوجه لأنه أشرف عضو في الجسم، وبه الإنسان يسجد لله، وجه، ويخضع بوجهه لله. وإذا كان الإنسان أسلم وجهه لله وأخضع لله وذل لله فهو لما سواه أسلم أكثر إيش؟ استسلاما لله سبحانه وتعالى. وقد يأتي هنا وجه بمعنى ذاته، ها؟ كما قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني ذاته، مع إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. بلى من أسلم وجهه أي أخلص لله دينه، وأخلص لله قصده، وأخلص لله وجهته، وهو محسن أي في عمله. وهذه الآية أثبتت شرطي إيش؟ قبول العمل الصالح، إخلاص الدين لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم وجهه لله، أخلص دينه لله، صحح عقيدته، لم يشرك بالله شيئا، لم يرائي في عمله، وتابع النبي صلى الله عليه وسلم في عمله، هذا هو الحسن وهو محسن. لأن البدعة ليست، البدعة قبيحة، والبدعة ليس عمل حسن، ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عملا حسنا بل عملا قبيحا. وهو محسن أي حال كونه متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لله ومتبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في دليل على ذلك من القرآن، قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربي أحد، هذا تجريد إيش؟ الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فإذا الذي يدخل الجنة ليس اليهود ولا النصارى، بل من أخلص دينه لله وجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هم هؤلاء؟ إنهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم من؟ الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب، إذا كان أخلص وجهه لله، هذا يعني تأكيد على وجوب إخلاص الدين لله، يعني لا يشرك به شيئا. وهو محسن أي حال كونه محسنا في عمله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طب إيش له؟ فله أجره عند ربه أن يلقى جزاء ذلك وأجر ذلك عند الله. ولم يذكر إيش له من الأجر ليكون هذا الأمر يجازى به يوم القيامة، ويكون هذا الأجر عميم وغزير لا يتوقع الإنسان. ولا خوف عليهم، لا خوف عليهم فيما تركوا ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما أقبلوا عليه ولا هم يحزنون على ما فاتهم من مما خلفوه وراءهم. هذه الآيات نكتفي بها وننظر ما اختصرناه من كلام الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه كما في مختصر الدر النثير. مين بحب يقرأ؟ يعني اقرأ يا أبو، ولا زمان ما قرأت أنت؟ قرب قرب هنا، قرب على ابدأ لي من عند عن ابن عباس أن رسولا أميا. أيوة، حتى نربط الكلام بعضه ببعض. أي صفحة رقم كم؟ صفحة 62 اللي هي فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ها؟ يلا اقرأ من عند فاعفوا واصفحوا. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عباس أن رسولا أميا يخبرهم بما في أيديهم من الكتب والرسل والآيات ثم يصدق بذلك كله مثل تصديقهم، ولكنهم جحدوا ذلك كفرا وحسدا وبغيا، ولذلك قال الله تعالى: كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يقول: من بعد ما أضاء لهم الحق لم يجهلوا منه شيئا، ولكن الحسد حملهم على الجحود فعيرهم ووبخهم ولامهم أشد الملامة، وشرع لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل عليهم وما أنزل من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال الله: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول من العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم بالقتل، فقتل الله به من قتل من صناديد قريش. وهذا إسناده صحيح ولم أره في شيء من الكتب الستة. وهذا معنى حتى يأتي الله بأمره. وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. يحثهم تعالى على الاشتغال بما ينفعهم، وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لاحظت يا أخوان، قال يحثهم تعالى على الاشتغال بما ينفعهم. طالب العلم لازم يشتغل بما ينفعه، ترك هذا القيل والقال وما يشاع وما يذاع. والله هذا من كيد الشيطان، من كيد الشيطان الإنسان يشتغل بأشياء وعليه مهمات وواجبات والله خلقه لكي يعني يقوم على على على منهاج الله سبحانه وتعالى.

قالت اليهود ليست النصارى على شيء. الآية 113. نفع الله بكم شيء. الله يجزيك خير. الآن في عندنا بعض فوائد بس نذكرها من يعني فوائد شيخنا ابن العثيمين رحمة الله عليه، اللي هي بلى من أسلم وجهه. نذكر للفوائد الفوائد. فوائد الشيخ ابن العثيمين رحمه الله على هذه الآية بلى من أسلم وجهه. من فوائد الآية أن أهل الجنة هم الذين جمعوا بين وصفين. الأول الإخلاص لله لقوله تعالى من أسلم وجهه لله، والثاني اتباع شرعه لقوله تعالى وهو محسن. ومنها أن إخلاص النية وحده لا يكفي في تبرير التعبد لله لقوله تعالى وهو محسن. وعلى هذا فمن قال إنه يحب الله ويخلص له وهو منحرف في عبادته فإنه لا يدخل في هذه الآية لاختلاط شرط الإحسان. ومن ذلك قول ابن مسعود وكم من مريد لما قال له يا أبا عبد الرحمن إنما أردنا الخير لما رآهم يعدون الحصى، فقال وكم من مريد للخير لن يصيبه. ويتفرع على هذه الفائدة أن أهل البدع لا ثواب لهم على بدعهم ولو مع حسن النية لعدم الإحسان الذي هو المتابعة. والأجر مشروط بأمرين، الأول إسلام الوجه لله، والثاني الإحسان. ومن فوائد الآية الدلالة على الشرطين الأساسيين في العبادة وهما الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها ثبوت الأجر في الآخرة وأن العمل لن يضيع بقوله تعالى عند ربه فله أجره عند ربه. ومنها أن الجزاء من جنس العمل. ومنها عظم الثواب بإضافته إلى الله في قوله تعالى ومنها أيضا إثبات يوم القيامة ويوم الحساب أنه قال عند ربه تقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ومنها عظم الثواب بإضافته إلى الله في قوله تعالى عند ربه. ومنها وأيضا قوله فله أجره ولم يحدد الأجر، هذا يبين عظم الثواب. ومنها انتفاء الخوف والحزن لمن تعبد لله سبحانه وتعالى بهذين الوصفين وهما الإخلاص والمتابعة. يعني الإخلاص والمتابعة ينفي الخوف والحزن. أي إنسان خائف أو حزين أو مكتئب فعليه أن يخلص دينه لله ويجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتيه الأمن ويأتيه إيش السعادة، تأتيه السعادة. ومنها انتفاء الخوف والحزن لمن تعبد حزن. ومنها انتفاء الخوف والحزن لمن تعبد شو فرق بين الحزن والحزن وتعالى. حزن الأمر الصعب وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، والحزن هو اللي ضد إيش ضد الفرح والسعادة. انتفاء الخوف والحزن لمن تعبد الله سبحانه وتعالى بهذين الوصفين وهما الإخلاص والمتابعة. ولهذا قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومر في تفسير هذه الآية أنه الشرك، يعني ما أخلص دينه لله. إذا اختل هذا الأصل في قلب العبد وفي حياة العبد فإنه لا ينال أمنا ولا هداية. الذين آمنوا ولم يلبسوا، هكذا في المجتمعات، أي مجتمع دب فيه الشرك عياذا بالله فإنه يحرم نعمة الأمن ونعمة الهداية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، أي يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك، إن الشرك لظلم عظيم. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالذين يبحثون عن الأمن، الأمن في الإيمان، رسخ الإيمان الأمة، ثبت قواعد الإيمان، رب الأمة على الإيمان، يبقى لكم أمنكم. والله لو جلبوا كل الشرطة وكل آلات التنصت والرصد والمتابعة والإنذار المبكر، لن يحصل لهم أمن إلا بالإيمان. ومنها حسن عاقبة المؤمنين بانتفاء الخوف والحزن عنهم، وغير المؤمنين تملأ قلوبهم رعبا وحزنا، قال تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. وقال تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تحسر هؤلاء الذين لم يهتدوا إلى صراط الحميد. ومن فوائد الآية الحث على الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة واتباع الشرع فيها، لأن الله إنما أخبرنا بهذا الثواب لمن أخلص واتبع الشريعة من أجل أن نقوم بذلك وليس لمجرد الخبر. وهكذا يقال في كل ما أخبر الله به من ثواب على طاعة أو عقاب على معصية، فإنه إنما يراد به الحث على الطاعة والزجر عن المعصية. طيب يقول اختم: الحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا الحمد لله. بارك الله فيك، جزاك الله خير. أشهد أن لا إله إلا الله. وهكذا يعني ينتهي درسنا لهذا اليوم. أي نعم، إن كان هناك سؤال قبل أن يعني نخوض في موضوع آخر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع الله بكم. لا شك أنكم ذكرتم شيخنا مسألة في أهل البدع، ولا سيما هذه الأيام وانتشار بعض التصوف وبعض الأشاعرة، وللأسف وانتشار منهجهم. فلو عرجتم شيئا على هذا المذهب الذي للأسف عم وطم في بلادنا وفي بلاد المسلمين. يعني كل ما خالف الكتاب والسنة وخالف عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الكبار، أئمة الأربعة وغيرهم، والبخاري ومسلم والشافعي وأحمد بن حنبل وشيخ الإسلام تيمية وغيره، فهو بدعة ضلالة، وهو من يعني من اتباع السبل. وبالتالي نحن لسنا معه ولا نقره، ولكن هؤلاء قد يكون بعضهم يعني مخلص يريد الحق، علينا أن ندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة وأن نحاججهم بالدليل. وهم في الحقيقة ليس عندهم علم في الغالب، ولا يصمدون أمام أهل السنة والجماعة وأمام علمائهم. فنسأل الله أن يهدي الذين يروجون لهذه المذاهب المندثرة التي يعني صارت من الماضي، وأن يعودوا إلى منهج أهل السنة والجماعة عقيدة وعلما وسلوكا وأحكاما وأخلاقا، وما ذلك على الله العزيز. ونحن مطمئنون ولله الحمد بأن الحق أبلج والباطل لجلج، وأن الحق يعني ينادي على نفسه، وأن الباطل يعني مذموم في الفطرة. وبالتالي نحن نقول لهم يعني أربعوا على أنفسكم وأقيلوا أنفسكم. فقد حاول من قبلكم من أيام يعني من بعد خير القرون، حاولوا يائسين جاهدين أن ينشروا المذاهب المندثرة الميتة، المعتزلة والخوارج والمرجئة والجهمية، وكلها أصبحت نسيا منسية، وظل دين الإسلام الحق